فإن أهل النار حين يشتهون الماء الذي هو سبب الحياة يمنعون منه بسبب. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. حرموا الماء الذي هو سبب الحياة لأنهم لعبوا بدينهم، تلاعبوا به، جعلوه لعبة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولذلك أمرنا ربنا جل جلاله أن نترك هؤلاء الذين يلعبون بالدين ويريدون الدين لعبا ويبغونها عوجا. أمرنا أن نتركهم، أن نهملهم، ألا نبالي بهم، ألا ننشغل بهم. قال الله الجليل، الله العظيم، الله الكبير، الله المتعال، الله الأحد، الله العلي. قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل، ترتهن. دعك من هؤلاء اللاعبين ولا تخذ مع الخائضين وكن على الطريق القويم. قال ربي وأحق القول قول ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخوتي أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله أيها الإخوة، لكن قدر الله وحكم الله أننا وهؤلاء الذين يستهزئون بالدين والذين على غير دين الإسلام والذين يلعبون بالدين والذين يريدونها عوجا والذين كل هؤلاء معهم في سفينة واحدة. هذا قدر الله، فإننا لم نختر رفقتنا ولم ننتقي صحبتنا ولم نختر جيرتنا. هذا قضاء الله وقدره، وإذا قضى الله قضاء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يوصف بهذا إلا الله الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الله، انتوا خايفين تقولوا الله؟ الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الله، ليس احد، كل بشر ايا كان يرد قضاؤه ويعقب على حكمه ان كان خطأ، وهو بشر محل خطأ. اما الله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نحن وهم في سفينة واحدة، قضاء وقدر. وكأني حين أذكر السفينة أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: مثل القائم على حدود الله والمخلط فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. ألم أقل لكم أنت على دين عظيم؟ إن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا حياتنا، يصفها وصفا دقيقا. أصاب بعضهم أعلاها، أصاب بعضهم أسوان، وأصاب بعضهم أسفلها، أصاب بعضهم السويس، أصاب بعضهم أعلاها، أصاب بعضهم الرحاب، وأصاب بعضهم أسفلها، أصاب بعضهم الدويئة باب الشعرية، أصاب بعضهم أعلاها، أصاب بعضهم طنطا، وأصاب بعضهم المنيا، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. أرزاق، أرزاق وأقدار. انظر إلى هذه السفينة التي نركبها جميعا، أنا وأنت وهؤلاء وهم وهن. أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين هم في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا بمن فوقهم. هكذا طبيعة الحياة، أن يحتاج الناس بعضهم لبعض. طبيعة الحياة أن يتعاون الناس بعضهم مع بعض برغم أن بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، ولكن هذه هي الحياة. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ قل لا إله إلا الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يقسم الأرزاق، وهذا مقتضى توحيد الربوبية، أنك آمنت بالله ربا، يعني مقسما للأرزاق، جعل هذا طويلا وهذا قصير، وجعل هذا غنيا وذاك فقير، وأعطى ذاك الصحة وأمرض تلك، إلى آخره. مقسم الأرزاق الله جل جلاله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لم يقل هنا ربك جل جلاله سبحانه وهو الحكيم العليم ليتخذ الأغنياء الفقراء سخريا، أو ليتخذ الأقوياء الضعفاء سخريا، بل ليتخذ بعضهم بعضا. فالله سخر الغني للفقير ليجمع المال ويفتح المصنع لكي يعمل الفقير ويكسب رزقه منه، سخر الغني للفقير وسخر الفقير للغني ليعمل في المصنع ويثمر أموال ذاك الغني. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فصاحب العمل لا يستغني عن العامل، والعامل لا يستغني عن المهندس، والجميع لا يستغني عن الزبال. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير خير مما يجمعون. اللهم إني أسألك أن تنزل علينا في هذه الجمعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة تباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تنشر علينا اليوم رحمتك. كان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا بمن فوقهم يتخذ بعضهم بعضا سخرية. فقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. لو خرقنا هبل ده, لو خرقنا ده ايه غباء. لو خرقنا يريدون ان يخرقوا السفينة, انهم يريدون ان يغرقوا السفينة, انهم يريدون ان يخرقوها. وقد يكون لهم مبرر جميل يروج, قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. كلام جميل, منطق رائع. لم نؤذي من فوقنا, انهم يريدون خيرا, يريدون الاصلاح. ثم هم قالوا في نصيبنا, نصيبنا. انهم رأوا ان لهم نصيب في السفينة يريدون ان يتصرفوا فيه, وكأن هذا الملك لهم وحدهم. ولكن هذا الخرق سيغرق الجميع, واول من يغرق هؤلاء الذين في الاسفل, هؤلاء الذين خرقوها. انه الاصلاح المخروق, انهم يريدون ان يخرقوا السفينة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجا ونجوا جميعا, وإن تركوه وما أرادوا هلكوا, هلك وهلكوا جميعا. فإن أخذوا على يديه, أضرب على يد الأخرق, أمسك يد الذي يريد أن يغرق السفينة, وحين نمسك يده لكي لا يخرق السفينة كما أمر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم, قال فإن أخذوا على يديه أمسكنا يده, يقول أنا حر, أنا بخلق في نصيبي, أنا حر. ثم نيتي صالحة, لا أريد أن أؤذي من فوقي. كل هذا الكلام لن يجدي نفعا حين تغرق السفينة بنا وبهم. لذلك جاء أمر النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم, خذوا على أيديهم, خذ على يده لكي لا تغرق السفينة, فإننا جميعا فيها. وحين يريد ابني أن يعبث بالثقاب أو يشعل البوتاجاز أو يشد أنبوب الغاز, فإني أمسك يده, لا لكبت حريته ولا لمنعه من اللعب, وإنما لإنقاذ البيت. ليس معنى هذا أنني أمنعه حقا, وإنما أحتفظ له بحقه في الحياة, أحميه من نفسه الأمارة بالسوء, أمنعه من أن يؤذي نفسه والآخرين. لذلك أيها الإخوة, المعنى واضح، اننا جميعا في سفينة واحدة، والذين يريدون ان يخرقوا السفينة ذاك الاخرق وهذا الجاهل وهذا الصبي المتزاكي وذاك الاحمق وهذا الطيب الغافل العبيط الاهبل، كل هؤلاء الذين يريدون ان يخرقوا ظنا منهم ان الخرق في نصيبهم وانه للاصلاح وعدم ايذاء الاخرين بمطلق الحرية وقضاء الوتر وارادة النصيب، فكل هذا سيغرق السفينة. فلا بد ان تأخذ على ايديهم، لابد لكي لا تغرق السفينة. ما السبيل؟ اولا اقول بقول الله تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تعالوا الى كلمة سواء. قيم منقذة. القيمة الاولى اننا على دين قيم، وهذه القيم هي التي ستنقذ السفينة. اول هذه القيم الانصات. اخوتي اننا لا نريد ان نديره حوار الطرسان، ان الكل يتكلم ولا احد يسمع، اننا نريد ان نسمع. اريد ابتداء قبل ان اقول لهم اسمعوني ان اسمعهم، وهم ايضا كما يلحون في اسمعونا نقول وانتم ايضا اسمعونا اسمع. وهذا مبدأ ليس علينا في الدين بجديد، بل لما جاء المشرك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد سؤددا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهيت يا أبا الوليد؟ خلاص قلت اللي عندك. اسمع إذن، أنتهيت فاسمع إذن. ثم قرأ عليه آيات من سورة فصلت، قرأ عليه القرآن. ليس لدينا ما نقوله ولا ما نبثه، ليس لدينا خطة في الحوار ولا مبادرة في الرأي إلا القرآن والسنة، ليس لدينا إلا الكتاب والسنة. قال الله قال رسول الله، لا نملك إلا هذا، لأننا نعتقد يقينا أن هذا الكون بيد الملك. إن مصرنا العزيزة قد أكرمها الله بأن مرت من أحداث جسام، لا أقول على مدار التاريخ بل في هاتين السنتين الماضيتين، أكرمنا الله جل جلاله ولطف بنا في أحداث كثيرة كانت ستغرق السفينة، إلا أن الله أكرم ولطف وعفى وستر. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ولكن القوم لم يشكروا نعمة الله، ما زالوا يراوغون وما زالوا يتلاعبون وما زالوا يخادعون. وإني أتساءل اليوم أين درة عمر؟ أين درة عمر ليدق بها على رؤوس اقوام رفضوا حكم الله. اين درة عمر؟ اننا ليس لدينا الا قال الله قال رسول الله وليرضى بهما كل البشر. والذي يريد ان ينصت لن نقول له شيئا من بنات افكارنا ولا من عقليات اذهاننا، انما سنقول له قال ربنا. ونحن ملتزمون بما امر، مريدون لما اراد، خاضعون لمشيئته. قال الله ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. فاذا اردتم السعادة والسيادة والقيادة والرخاء والتنمية والصحة والهدوء والامان، فليس شيء من ذلك الا في شرع الله وتطبيقه، ولن يكون الا بارادة الله حين يريد ذلك وقتما يريد كما يريد جل جلاله. وانما هي ابتلاء، ابتلاءات يستخلفكم في الارض لينظر كيف تعملون. قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض، كما قال ربنا جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ أتصبرون؟ أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا جل جلاله. الأولى الإنصات، أن ينصت الجميع لأوامر الله، أن ينصت الجميع لمراد الله، أن ينصت الجميع للحق الذي لا حق غيره. ثانيا بعد الإنصات الإنصاف، الإنصاف. إن سلة ممن معنا في السفينة يريدون أن يجعلوا أنفسهم فوق الجميع، يريدون أن يضعوا أنفسهم فوق رؤوس الجميع، وهذا مرفوض مطلقا. الإنصاف، الإنصاف أن يخضع الجميع للحق وأن يذل للحق وأن يلتزم إذا عرف الحق وألزم به. قصة طويلة في قصة سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه، لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتى حديق حائطا لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وذلك قبل أن يسلم، فجلس واجتمع حوله جماعة من العبيد والجيران يحدثهم عن الإسلام، وبلغ ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحمل حربته ومضى إليه وقال لسيدنا مصعب: أتأتينا أتغشانا في دورنا لتفسد علينا عبيدنا وضعفاءنا؟ فقال مصعب: أو أدلك على شيء خير من هذا؟ قال: وما ذاك؟ قال: أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته، وإن لم ترضه كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت، وركز حربته وجلس يسمع. الإنصاف. الإنصاف أن تسمع وأن ترى الحق وأن تعرف الحق وأن تدل على الحق وأن نناقش حقك وحقي في هذه السفينة وكيف ننجو جميعا. هذا الإنصاف ألا تتكبر فتقول لا أجلس ابتداء، أو تقول حقي دون بينة. الإنصاف، الإنصاف خلق الإسلام، خلق أن يعرف كل ذي حق حقه، وأن يلتزم كل صاحب واجب بما يجب عليه. الإنصاف أن تخضع للحق وتلتزم به. ثالثا، إذا أردنا أيها الإخوة في هذه القيم المنقذة قيمة هي الأعلى في جميع القيم، الصدق. وقد ذكرتها في خطبة الجمعة الماضية في أسيوط حين قلت استدامة صدق الولاء لله عز وجل. ونظرا لقضية الولاء الخطيرة فلابد أن أعيدها هنا، ولكن بأعم، ليس الصدق في الولاء وحده، وإنما الصدق، صدق الولاء، إنك حين تنظر حولك وتنظر إلى هذه الولاءات المتعددة، قوم باعوا ولاءهم مقابل مال وباعوا ضمائرهم، وآخرون ولاؤهم إنما هو لأنفسهم. إن هذا الوطن العزيز إنما يحتاج لمن يكون ولاؤه لوطنه. ولاء لهذا الوطن لا تجده، بل الكل يعمل لحسابه، الكل يعمل ويؤدي لنفسه، الكل يريد مصلحته. مدعو الإصلاح، مريد الإصلاح، نناشدهم أن يكون ولاؤهم لله وحده. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. إذا صح الولاء لله، إذا صح الولاء لله حصل الصدق في القلب، فأورث الله العبد نورا يرى به الحق فيتبعه، يرزقه بصيرة فلا يراوغ ولا يمكر به. لكن أين هؤلاء الصادقون؟ اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اخوتي يا شباب المسلمين، احبتي يا من جئتم اليوم هنا لنصرة الدين ونصرة الاسلام وارادة الحق، اخوتي يا من جئتم اليوم لصلاة الجمعة فحسب، لا لشيء آخر، لكي تقام في هذا المسجد صلاة جمعة على مراد الله جل جلاله وحده، لا على مراد أحد من البشر. إخوتي الصدق، أين الصدق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله آنية من خلقه وإن أحبها إليه أرقها وأصفاها. تاني، قال رسول الله: أنا أحبكم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله آنية ما حدش اداني النهاردة كوباية مية. آنية. إن لله آنية من خلقه. آنية. آنية جمع إناء. فاهم آنية؟ آنية إناء. هناك بعض البشر منكم أيها الصالحون. منكم أيها الصادقون. منكم أيها المؤمنون. منكم أيها المخلصون. بعضكم إناء لله يضع الله فيه ما يشاء. إن لله آنية من خلقه. هذه الآنية أتحب أن تكون إناء من الأواني التي يضع الله فيها؟ تحب؟ تريد؟ تشتهي؟ تتمنى؟ استشرف، اعمل كده. أريد يا أنا يا رب أنا. استشرف لها بشرطين: رقة القلب وصفاء المقصد، سموهما الصدق مع الله. الصدق مع الله إخوتي، والله وبالله وتالله لا يشعر عبد قط بالسعادة وراحة الضمير وسير الأمور في الدنيا إلا إذا رأى الله منك صدق قلبك. دعوني أكرر كلمة السنتين مرة أخرى. عم الحج انت سمعتها 3032 مرة، خد 3033. قيل: ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله؟ قال: ان يطلع الله على قلبك فيرى. ان يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. الله يرى قلبك، صح؟ تؤمن؟ توقن؟ تشهد؟ مطلع على قلبك، يرى قلبك، يرى عقلك، يرى ضميرك، يرى أفكارك، يرى أوهامك، يرى مراداتك، يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله الذي يرى قلبك. خبرني الآن يا صادق، ماذا يرى الله في قلبك؟ ها دلوقتي حالا وهو ينظر إلى قلبك سبحانه، يرى الله في قلبك ماذا؟ الصدق. أنه إذا اطلع على قلبك يرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ماذا تريد؟ الله. و ما فيش و. ثم ما فيش ثم. ماذا تريد؟ الله يرى قلبك، طلعها من قلبك. الله خليها تملأ قلبك، قلها بقلبك. ماذا تريد؟ وإيه كمان؟ بس إخوتي، إنني حين أقف على هذا المنبر لست ابن اليوم، إننا على هذه المنابر منذ أكثر من 30 سنة، 35 سنة، ومن أولها إلى الآن ونحن نقول كلمة واضحة صريحة سمعها الكل ومسجلة على مدار تلك السنوات اننا لا نريد ان نحكم، اننا نريد ان نحكم بالكتاب والسنة. رددناها وما زلنا نقول اننا لسنا رجال دولة، انما نحن رجال امة، خدام هذه الامة، خدام هذا العلم الشرعي. لا نريد سلطة ولا نريد منصبا ولا نريد شيئا، لا انا ولا انتم، فقط نريد ان نعيش في ظل حكم الله. ان الحكم الا لله، امر الا تعبده الا اياه، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لذلك الصدق، الصدق الا تتلون، الا تتغير نيتك، الا يخالف ظاهرك باطنك. لما اتى حذيفة بن اليمان الموت، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنهما: اوصني. قال: الم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزتي ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. على أديمه، لا نتلون ولا نتغير ولا نوالي ونعادي إلا على رضا الله. الصدق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق. ماذا نريد؟ الله. وأي شيء آخر؟ لا، فقط الله. سمتها قيمة من القيم المنقذة، دعوها تسير. السفينة دعوها تسير. لماذا نرى من جيراننا ومن شاركونا السفينة من يريد ان يوقف السفينة؟ دعوها تسير. ايها الناس، دعوا تسييرها على الله والله يسيرها. لما دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأراد كل صحابي أن يأخذ بخطام الدابة، أراد أن يأخذ بخطام الدابة، قال: دعوها فإنها مأمورة. مأمورة، دعوها تسير. حتى أنها لما وقفت يوما ما، مش كده وقفت يوم؟ وقفت يوما ما، يوم صلح الحديبية، قالوا يوجهوها جهة مكة لا تتوجه، وقفت ولبدت في الأرض، فقالوا: حرنت القصواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حرنت القصواء وما زاك لها بخلق. احنا مش من اخلاقنا ان احنا نحرن. النفوس الحرون نفوس العصاة المذنبين، اما المطيعين المخلصين فنفسه لا تحرن. قالوا: حرنت القصواء. قال: ما حرن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حرنت القصواء وما زاك لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل. انما التي ان السفينة التي تسير باذن الله بامر الله على مراد الله، حين تقف نعلم ان الذي اوقفها هو الله. فنمكث ونتضرع ونصدق ونبتهل ونلتزم ونستسلم فسيسيرها كما كانت. هو الذي يسيركم في البر والبحر. إننا لسنا نحن الذين نسيرها، إنما خضوعنا لله، الله يسيرها. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إخوتي، بقي أمر هو الأخطر. المطلب لكي تنجو مصر وتنجو الدنيا من الهلاك زيادة أعداد الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. سلم يا رب سلم. إذا كسر الخبث هلكت الأمة، إذا كسر الخبث زاد الهلاك. وإني سائلك أيها المنصف الأمين، أترى في هذه الأيام أيهما أكثر، الصالحون أم الخبث؟ اجعل جوابك لنفسك وكن من الصالحين. هذه هي، كن من الصالحين. إخوتي، إنني أريد أن أخاطب من كل منكم في نفسه. ووددت والله لو أني آخذ كل منكم في حضني وأقول له في أذنه: أسأل الله أن يهدي قلبك وأن يصلحك لكي تصلح أن تكون من عباده الصالحين. ليأخذها كل منكم مني، لا شخصيا، واحد واحد، أسأل الله أن يصلحك لكي تصلح أن تكون من عباده الصالحين. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. إخوتي، هذه السفينة الماخرة والسفن الماخرة لا تعيقها الطحالب العائمة. إن كل هؤلاء الذين ترونهم طحالب، دعاميص، دعك من هذا. هذه السفينة سفينة ضخمة ماخرة، لكنها تفتقد اليوم إلى جملة من عباد الله الصالحين الذين ينظر الله إليهم نظرة رضا، الذين هم آنية الله في خلقه، فيضع الله فيهم خيرا يسير بها تلك السفينة. إياكم أن تظنوا أن الأموال هي التي تصلح السفينة، أبدا. لا تظنوا أبدا أن عقول الأذكياء ولا أجندات المفكرين ولا ولا ولا، كل هذا في النهاية في قبضة الملك. الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إنني أريدك أخي، وأنا أحبك في الله، أريدك ألا تنظر حولك، لا تنظر حولك فتقول: من الصالحين؟ فلان فلان. لا لا لا لا لا، انظر إلى قلبك، هل أنت منهم؟ ولما لا، ولما لا. ذكرت لك ببساطة حلها، اصدق الله يصدقك. اذا كنت من الصادقين فانت منهم. وليست القضية صدق اللسان، ليست القضية صدق اللسان، انما هو الصدق مع الله. قال الله فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد عزم الامر. اننا في مفترق طرق، والأمة تجتاز عنق الزجاجة في حالة ولادة صحيحة متعسرة. لن ننجو منها إلا بالصدق. إننا لا نريد أن نخرج من هذه المرحلة وقد مات الجنين المرتقب الذي هو تطبيق الشريعة. إننا نريد أن نخرج من هذه المرحلة وقد تمت الولادة المتيسرة في ساعة من الله سخية بتضرع الصالحين، فيكون مراد الله الذي يسعد قلوبنا جميعا. لن يكون هذا إلا إذا صدق الجميع. لا تنظر حولك، انظر إلى قلبك. ما اسمك عند الله؟ ربنا مسميك ايه؟ ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انت مكتوب عند ربنا اسمك ايه؟ ربنا كتبك عنده صديق ولا كذاب؟ ربنا كتبك عنده مؤمن ولا منافق؟ ربنا كتبك عنده طيب ولا خبيث؟ ربنا كتبك عنده خائن ولا امين؟ ما اسمك عند الله؟ مرادنا الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زيد الصالحين في أمة محمد. المطلب أن تكون أنت وأنت وأنت وأنت وأنت من الصالحين. إن كنتم منهم أنقذ الله بكم هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جل جلاله ليس سبيل الى السلامة الا بان نسمع ونسمع وان نتفق ولا نختلف وأن نخضع جميعا لكلمة سواء، ألا نعبد إلا الله، وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم أحبوا مضطرا إلى إرسال رسالة من على هذا المنبر، يشرفني ويسعدني أن أرسل رسالة من على هذا المنبر، مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الرحاب، رسالة إلى كل أهل مصر، رسالة إلى العالم، إلى الدنيا بأسرها، أن هذه المساجد بيوت الله. كل المساجد، أصغر زاوية في أفقر نجع في أدنى أطراف العالم، يؤذن وتقام فيه الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، هو بيت الله. وقد قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع، فهذه البيوت مرفوعة بإذن الله. وكل ذلك إلينا ابتلاء، وكل ذلك إلينا ابتلاء، فنحن نحمي حيطان هذا المسجد وكل المساجد بأرواحنا. تلكم الأولى، في بيوت أذن الله أن ترفع، فلابد أن نرفعها، ولابد أن يعلم العالم أجمع ألا سلطان لأحد على بيت الله إلا الله. تلكم الأولى، وليعلم كل أهل المساجد أننا خدام في حماية بيوت الله. أما الثانية فالمنابر في هذه المساجد منبر رسول الله، لا يستطيع أحد، كلمة واحدة، لا يستطيع أحد أن يقول فلان يجي وفلان ما يجيش، لا يستطيع، لا يستطيع. بيت الله ومنبر رسول الله، إذا صعد أحد منبر رسول الله بحق وبعلم وبكفاءة فليس لأحد أن يقاطعه، ولا أن يعترض عليه، ولا أن يشوش. نهي في هذا المقام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت، أمر بالمعروف، والإمام يخطب، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لا كلام ولا حركة ولا كلمة، ليس لأحد أن يخرج ممن معنا في السفينة أو خارج السفينة أو تحت السفينة أو في أي حتة في الدنيا، أن يفتح فمه في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه رسالة موجهة إلى الكل من الآن فصاعدا، بيوت الله سترفع رغم أنف أي أحد، وخطباء المساجد سيحمون ويحفظون من مشاغبات المشاغبين في أي مكان. ولك الله يا مصر. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إنها دعوة لأن نحمي ديننا وأن نحمي شعائرنا ونعظمها. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعيرة الجمعة شعيرة معظمة. أتينا هنا لنصلي الجمعة ولنكسب ثواب الجمعة. ولي أن أبشر إخوتي القادمين من كل أفجاج الأرض. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع وأنصت وصلى ما كتب له كتب الله له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. عمل سنة. شوف بقى جاي منين. عندك 300,292 خطوة ب 300,292 سنة عشتهم في جمعة واحدة. ابشروا وامنوا ما يسركم، الاسلام قادم والتمكين للدين سيكون فقط. اصدقوا وكونوا من الصالحين. اصدق الله يصدقك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا بفيما جرت به المقادير. اللهم قيض لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم انزل الشفاء وارفع البلاء، اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر